الجواب نتبع الحق، نتبع الحق. والأموات يعني لا يلزم من ذلك عصمتهم، فإنه يعني قد تجد خطأ عند إمام حتى وإن كان من إمام أهل السنة، حتى وإن كان من الأموات، لكن الغالب، الغالب هذا الحكم على الغالب. لكن هل يدل ذلك على أن نترك أئمة العلم المعتبرين من أهل السنة والجماعة، أم نثبت مع أهل العلم ونأخذ بأقوالهم؟ قلنا التعصب هو اتباعه على الحق والباطل، أم الاتباع على الحق، فذلك ليس من التعصب في شيء. يقول: هل يجوز النظر إلى مباراة كرة القدم مع العلم يلبسون شورتات فوق الركبة؟ والله إذا الأمر فقط هكذا، يعني الشورتات فوق الركبة أمر هين، أليس كذلك؟ لأن العورة يعني مختلف بيها، منهم من قال يعني فقط القبل والدبر، ومنهم من قال يعني بها مجال القضية إذا فقط هذه هي العلة. أما يعني إذا مثلا شو اسمهم هذول الإسبانيين برشلونة ومدريها، إذا برشلونة أخرجت هدف على الفريق المضاد، يعني كم يصل درجة الضغط، وكم يصل الإحمرار، وكم يصل شجار، فيها المفاسد ما فيها. لكن إذا عرضا يعني وأنت مستطرق لا تقصد ذلك، فقط نظرت إليها نظرة عابر، أما الانشغال بذلك والاهتمام به فهو من التشبه، وهو من الخروج عن سنن أهل الدين واتباع سنن اليهود والنصارى. يعني رجعنا، الذي يكتب يكتب بخط واضح ومفهوم، ما جعل أفهم يعني بعض الكلام. يقول: ما حكم الشيوخ التمييزية؟ ما أعرف شنو التمييزية في العراق في جوانب الحديث والعقيدة والفقه واللغة والتفسير، كي يكون الطالب على علم به. نعم، ممكن يأخذ منهم متميزين. المتميزين يعني من الشيوخ متميزين في الفقه والحديث العراق، في العراق يعني أكو هيئة علماء العراق مثلا، نقصد عن نقصد ماذا يعني هيئة علماء يعني كلمة يملأ الإنسان بها فني، بها فمه علماء. يقول: هناك بعض الأخوة يذهبون لزيارة من يرجع من الحج أو العمرة، فهل هذا من فعل السلف جزاكم الله خيرا؟ الجواب يعني الحجاج الذين ذهبوا في هذا العام بقوا بحدود شهر وخمسة أيام، فصديقك وأخوك وقريبك الذي تفارقه هذه الفترة وهو من أهل البلد وذهب في سفر طويل وذهبت لزيارته، ف ليس فيها بأس والله تعالى أعلم. وهو لا يقصد أن هذه من القربات إلى الله تبارك وتعالى، أنه الذي يأتي من الحج تزوره، ليس قربة حتى تكون يعني طريقة وتكون بدعة الدين، إنما يعني أخ غاب عنك فترة من الزمن وتذهب تسلم عليه، يعني تدعو له بالقبول، ويعني أحمد الله تعالى على سلامتي، ولو اتصلت به أو لكان خير. هذا أجبنا عليه. يقول هل نثبت لله تعالى صفة العندية؟ الجواب الله تعالى يقول وعنده مفاتيح الغيب ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، وغير ذلك من الآيات التي أثبتت هذه الصفة، والله تعالى أعلم. يقول قال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعهما وسعهم، هذا بل نعم. من هو الداعي بهذا الدعاء؟ هل هو الواثق؟ نعم هو الواثق، ولذا ترك بعد هذه المناظرة امتحان النفس لهذا الأمر، دعا على من؟ على ابن أبي دؤاد. هل يجوز الأسمع لمن يطاعون العلماء ولو كان يدعو سلفيا؟ هل يجوز الأسمع لمن يطاعون الاستماع لمن يطاعون هل يجوز الاستماع لمن يطعنون بالعلماء؟ يطعنون أبو مريم، هو يطعنون الشيخ بس المعنى لقربنا لقربنا ولو كان يدعي السلفية، ولو كان يدعي السلفية. يقول هل قول أن الشخص أعطيني هذا الشيء مثلا لخاطر النبي أو لحب النبي هذه يعني ينبغي أن يعني ما تلفظ بهذه الألفاظ، فإنها ما فزت عن السلف. يقول لك خاطر الله، خاطر النبي، خاطر كذا، خاطر الله عز وجل كبير، سألت بكبير. فالإنسان يعني ينبغي أن يعظم الله عز وجل، أن يسأل، ولذا قال لا تسألوا بوجه الله إلا الجنة. الإنسان يعني ينبغي أن يتنزه عن هذه الألفاظ. ما معنى هذا الحديث أن الله تعالى خلق آدم على صورته؟ فيها قولان للسلف، على صورته التي هو عليها دون ذراع في الفضاء، وعلى صورته الضمير عائد إلى الرحمن، إما على صورة الرحمن أو على صورة الله تبارك وتعالى. ويعني كلام كثير لأهل العلم في ذلك، لكن القولان كلاهما للسلف، كلا القولين للسلف، وأهل الأهواء قالوا فيها أقوال أخرى. هل يجوز الصلاة بالوضوء الغسل؟ هل يجوز الصلاة بالوضوء الغسل؟ هل يجوز الصلاة بوضوء الغسل؟ هل الغسل وضوء؟ أظن هذا الذي يغتسل ويطبق السنة في الغسل وينوي الغسل، فإن رفع الحدث الأكبر أتى على الحدث الأصغر مع النية، إذا كانت عنده نية فيخرج ويصلي فورا، ثم يعني لا يأتي بناقض من نواقض الوضوء، مثلا مس العورة. ما حكم استعمال العطور التي فيها كحول؟ الجواب يعني منعها أهل بعض أهل العلم، والراجح لأن إذا كانت يعني نسبة الكحول فيها يسيرة جدا أولا، وثانيا يعني مسها مس هذا ليس من نواقض الوضوء، والله تعالى أعلم. الأصل الإباحة. طيب. أخذنا في الدرس الماضي مناظرة الأدرني أو الأذرني ابن أبي دؤاد في حضرة الخليفة حين يعني حاجه وحجه، قال هذا الذي تدعيه من القول بخلق القرآن هل يعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال لا يعلمونه. قال شيء لا يعلمونه أنت تعلمه من الدين؟ قال يعلمونه ووسعهم السكوت. قال فليسعوا كما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن في هذا الباب يسعنا ما وسع السلف، وما وسع السلف هو تلاوة هذه الآيات والأحاديث. الرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكان الله سميعا بصيرا، وربك الغني ذو الرحمة وهو الغفور الرحيم وهو العزيز الحكيم. تلاوتها وإمرارها كما جاءت من غير كيف والإيمان بها على ظاهرها، فهذا هو الذي وسع السلف وهو الذي يسعنا. وأما أهل الكلام فما وسعهم ذلك فبدأوا يؤولون أو يعطلون صفات الباري تبارك وتعالى. بعد أن بين لنا هذه الأصول، أصلنا الأصول أولا، ثم ذكر لنا أقوال السلف التي تؤيد هذه الأصول، بدأ الآن بذكر الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى التي تثبت الصفات. نعم، أين وصلنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. إذن شرع المؤلف رحمه الله في سرد الآية التي تدل على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، ذكر أسماء الله تعالى وذكر صفاته. قد يعني مر بنا أن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى متصف بها، كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعزة والحكمة. ومنها من الصفات الذاتية الصفات الخبرية. والصفات الخبرية هي التي مسماها لنا أبعاد وأجزاء، مسماها ليست حقيقتها، وإنما مسماها لنا أبعاد وأجزاء. فهذه صفات ذاتية لا تنفك عن الذات، لا يمكن أن تقوم بنفسها وحدها إلا بذات، ولا يمكن أن تعرف لله تبارك وتعالى إلا من جهة الخبر الصادق من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهي ذاتية باعتبار أنها لا تنفك عن الذات طرفة عين، وخبرية باعتبار أنها لا تأتينا ولا نستطيع أن نعرفها إلا من جهة الخبر الصادق عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومنها الصفات الفعلية. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بإرادته تبارك وتعالى، بمشيئته يفعلها متى يشاء كالكلام، وكالمجيء وكالإتيان وكالنزول إلى سمائه الدنيا وكالاستواء على العرش. فهذه صفات فعلية، يعني أنها أفعال لا تكون دائما يتصف الله تبارك وتعالى بها، بل يتصف بها متى شاء، فهو يتكلم متى شاء وينزل متى شاء ويضحك متى شاء ويحب من شاء ويبغض من شاء وغير ذلك من الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الآية في سورة الرحمن، قوله تعالى إخبارا عن المخلوقات ومنها الإنس والجن، قال: كل من عليها فان، يعني غير باقي، لكن البقاء لمن؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا أثبت الله عز وجل هنا في كتابه الذي يخبر به عن نفسه، أثبت بأن له وجه، فقال: وجه ربك، ووصف هذا الوجه بأنه ذو جلال، العظمة الجبروت والكبرياء، ثم ذكر أنه مكرم ذو جلال وإكرام. فجاء أهل التأويل، أهل الكلام، وقاسوا بعقولهم. هذا القياس نشأ، رحمك الله، نشأ عن ماذا؟ أولا شبه المخلوق بالخالق، شبه المخلوق بالخالق ومثلوا في أذهانهم، فلما مثلوا قالوا: الوجه يعني جزء، يعني بعض من الإنسان. فإذا لما تقول وجه الله عز وجل، هذا يلزم منه التبعض، والله تعالى لا يتبعض ولا يتجزأ، ويسرفون في هذا النفي عن الله تبارك وتعالى. فمن أجل تنزيه الله تبارك وتعالى عن ذلك، ماذا قالوا؟ قالوا: هذه مؤولها، يعني نحول معناها من هذا المعنى إلى معنى يعني تحتمله لغة العرب. ماذا قالوا؟ قالوا: الوجه في لغة العرب يعبر عن ماذا؟ عن الذات. الوجه يعبر عما يعني عن بقية الأجزاء، كأنه يعني فلان وجه العشيرة، أو يعني الوجه عبر بالجزء عن الكل، يعبر بالجزء عن، مثلا الله تعالى يقول: تحرير رقبة. هو الرقبة حجزها، لكنه ماذا؟ لكن الرقبة، الإنسان لا يقوم بدون الرقبة، فكأنه يعني. فقالوا: الوجه هنا تعبير عن الذات، ولا يراد بها إثبات الصفة لله تبارك وتعالى. فاضطرهم ذلك إلى ماذا؟ إلى نفي هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى. وأما طريقة السلف في هذا النص وفي غيره من نصوص الصفات، فهو إثبات كلام الله تبارك وتعالى على ظاهره، على مقتضى ما يفهمه العربي الذي هو منهم من هو في الصحراء، ومنهم من هو في الحاضر، ومنهم من هو في البادية، ومنهم الذكي، منهم الغبي ومنهم القارئ ومنهم غير القارئ. الآن عندما يبقى وجه ربك، الوجه معروف مأخوذ من المواجهة، الموجه في لغة العرب مأخوذ من أي؟ من المواجهة، لأنه أول ما يواجهك ماذا يواجهك؟ مأخوذ من المواجهة. فالوجه في لغة العرب معروف، الوجه في لغة العرب معروف، والوجه لله تبارك وتعالى صفة أثبتها الله تعالى. فنقول كما قال الإمام مالك، الوجه معروف، والكيف كيفية هذا الوجه لله تبارك وتعالى مجهولة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدأ. الآن لو فتح أحدكم المكتبة الشاملة وقلب التفاسير الموجودة في المكتبة الشاملة، ماذا يجد المفسرين يتكلمون عن ذلك؟ يعني 80% وأقول 90% من المفسرين يفسرون الوجه بأنه ماذا؟ يفسرون الوجه بأنه الذات، يفسرون الوجه بأنه الذات. أما يعني علماء السلف، ابن كثير ماذا يقول؟ يقول وقد نعت تعالى وجهه الكريم، وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية بأنه ذو الجلال والإكرام. إذن هو يثبت ماذا؟ يثبت لله تبارك وتعالى الوجه. بينما اذهب إلى فطاح للمفسرين الذين تجد تفاسيرهم يعني ابن عاشور كم 30 مجلدا، وفيه من العلم باللغة ويعني علم كبير جدا. اذهب إلى أبو حيان، إلى أبي حيان، اذهب إلى الرازي، اذهب إلى الكشاف، اذهب إلى غيره من المفسرين، حتى الآلوسي، حتى كلهم ماذا يقول؟ القرطبي، كلهم ماذا يقول؟ يقول الوجه كناية عن الذات. حتى الآلوسي يقول الوجه كناية عن ماذا؟ عن الذات. لكن علماء أهل السنة ماذا يقولون؟ يثبتون هذه الصفة لله تبارك وتعالى على ظاهرها. ابن كثير يقول نعت تعالى وجهه الكريم في هذه البينة في الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجل، هو أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يطاع فلا يخالف، كقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فإذن الآيات التي فيها إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، طريقة السلف في ذلك هو إمرارها كما جاءت من غير كيف، وإثباتها على حقيقتها لله تبارك وتعالى. هذا مع أنه إن كان هناك معنى مجازي ترمي ويعني يفهم من الآية، فهذا كذلك يثبتونه لله تبارك وتعالى. ولتسمع على عين تجري بأعيننا، قالوا بحفظنا وكلاءتنا. نعم، بحفظنا وكلاءتنا، مع إثبات ماذا؟ إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى. فهذه الألفاظ ألفاظ كريمة من رب كريم، من رب عليم، من رب حكيم. فنحترم ونوقر ونعظم هذه الألفاظ، ولا نقول على كلمة وعلى لفظ قاله الله تبارك وتعالى في كتابه لا نرد على الله، بل نثبتها كما جاءت عن الله تبارك وتعالى، ونعظم الله تبارك وتعالى عن أن نقول معنى هذا الكلام كذا وهذا معنى مخالف لنص القرآن. وإنما حمله على مخالفة نص القرآن قواعد الفلاسفة والمناطق التي أشبعوها حتى جرت في دمائهم وتنجست بها أفكارهم وعقولهم، فبدأوا يؤولون كلام الله عز وجل على ما يهوونه وعلى ما وافق كلام الفلاسفة. قال وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، الوجه صفة ذاتية، ذاتية خبرية. والصفة الثانية بل يداه مبسوطتان، هذه بقى بها ويبقى وجه ربك، فيها إضافة. أين الإضافة؟ أين الإضافة؟ الوجه مضاف إلى الله تبارك وتعالى، فما يضاف إلى الله تبارك وتعالى تارة يضاف إليه معاني معنى كالرحمة والقدرة والإرادة والغضب والسمع، معاني، وتارة تضاف إليه ذوات، يعني ذات، إما أن تكون ذات قائمة في نفسها أو ذات لا تقوم بنفسها. فمن الذوات القائمة بنفسها البيت، بيت الله، المسجد، ماذا يقال له؟ بيت الله. ومنها قوله تعالى ناقة الله وسقياها، أليس كذلك؟ فإذا كانت ذات، إذا كان ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى ذات قائمة بنفسها، فهذه إضافة تقتضي التشريف، تقتضي التشريف. وأما أن أضفت إليه ذات لا تقوم بنفسها كمثلا وجه الله ويد الله وساق الله وقدم الله، فهذه إضافة أوصاف، إضافة حقيقية على حقيقتها، هذه الإضافة تكون على حقيقتها. فهنا قال يبقى وجه ربك، الوجه مضافا إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، فهذه إضافة أوصاف. إذن الله تعالى يوصف بأن له وجه. والآية الأخرى قوله بل يداه، إذن أثبت الله عز وجل له صفة اليد، وأثبت أن عنده كم يد هنا في هذه الآية؟ يدان. قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طيب، بل ملك، ماذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الملك بدأها؟ بيده، تبارك الذي بيده الملك. إذن هنا كم يد؟ يد واحد، أليس كذلك؟ في سورة أظن ياسين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. إذن لفظ اليد جاء بصيغة المفرد تبارك الذي بيده الملك، وجاء بصيغة المثنى بل يداه مبسوطتان. في الحديث اختر، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، ووردت في موطن بأنها ماذا؟ بأنها أيدي جمع. فإذا عبر عنها باليد فالتعبير عن اليد إرادة الجنس، يعني جنس اليد تثبت لله تبارك وتعالى، تبارك الذي بيده الملك، ليس المراد بها تعداد الأيدي بل إثبات جنس الصفة لله تبارك وتعالى، تبارك الذي بيده الملك. وما وردت في صيغة الجمع ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فهذه من سنن كلام العرب، سنن كلام العرب أنهم يعبرون عن المثنى عند الإضافة بصيغة الجمع لسهولة اللفظ، أنهم يعبرون على المثنى عند الجمع أو عند الإضافة بصيغة الجمع تسهيلا لللفظ. فأورد عليها أهل العلم قوله تعالى إن تتوبا، كلام لمن؟ ها؟ حصر الاثنين، تتوبا تتوبان أصلها لكنها جزمت، ما الذي جزمها؟ حرف النون مجزومة. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت قلوبكم، ما قال قلبيكما. والمخاطب كم؟ المخاطب اثنان. فإذا من سنن كلام العربي أن المثنى إذا أضيف يخاطب بصيغة الجمع تسهيلا لللفظ. فالثابت أن لله تعالى يدان، ثبت في الكتاب وفي السنة، هذه اليد يد حقيقية ليست جارحة، لا نشبهها ولا نكيفها ولا نعطلها، نقول اليد بمعنى القدرة أو بمعنى يعني غير ذلك من المعاني التي ذهب إليها أهل الكلام، بل نقول أثبت الله تعالى نفسه هذه الصفة فنثبتها على ما جاء في كلام الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما هل له شمال؟ ها ما تقولون؟ كلا، الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين. أحد عنده رأي آخر؟ نعم، في حديث بشماله وفي شماله، ورد في الحديث وفي شماله، فتثبت له الشمال لكن صفتها كصفة اليمين. كلتا يدي ربي يمين في الوصف، كلتا يدي ربي يمين في الوصف، أما جاء في الحديث وفي شماله. إذن عنده يمين، عند الآدميين يعني الشمال تعتبر ضعيفة مهانة، تستخدم للأمور المهانة، لكن عند ربي صفتها كلتاهما لهما يعني أفضل الصفات، كلتاهما لهما أعز وأحسن وأكرم الصفات لله تبارك وتعالى. قال وقوله عز وجل إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. صيغة المثنى إذا أجل، نعم، تعليق على صيغة المثنى في اليد، علقت على صيغة المفرد، ضبط على صيغة الجمع، هو نثبت لله عز وجل كم يد؟ لا قصدي إذا العرب جاءوا بالمثنى سنة مثنى، أي نعم، لكن إن أضيف المثنى، إن أضيف المثنى إلى ما بعده عبروا عنه بصيغة الجمع، هذا من سنة كلام العرب. ولذا قال في آية سورة ياسين أولم يروا يأتيك أحد يقول لك كم يتثبت الله عز وجل، جاءت تبارك الذي بيده الملك، وجاءت بل يداه مبسوطتان، وجاءت أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. إذن مرة مفرد ومرة مثنى ومرة جمع، كم تثبت له؟ نقول الأصل نثبت له يدان. طيب بما تجيب عن النص الأول تبارك الذي بيده الملك؟ يعبر عن ذاته. نقول هذا إرادة الجنس، يعني نثبت له جنس اليد. نثبت له جنس اليد تبارك الذي بيده الملك. طيب هذه قلت أثبت له جنس اليد. الآية الأخرى التي هي أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، نقول هذه من سنن كلام العرب، أن المثنى إذا أضيف جاءوا به حولوه إلى صيغة الجمع، ويعني أدنى الجمع عند العرب كم؟ أثناء جمع أثناء الجمع هو ضد الواحد واحد أو مجموع الجمع، فأدنى الجمع عند العرب مثنى، ولذا جاء به بصيغة الجمع. الشيخ العطار هنا بأيدينا هذا النون أليس يدل كذلك على التعظيم؟ أيدينا جلال سالك، نعم يدل على التعظيم. نعم لكن ليس من كلام العرب أن يأتون بالمثنى يقصدون المفرد والجمع. المثنى؟ أي فقط مثنى. المثنى الأصل به الأصل بالتثنية. نعم. الأصل بالمثنى التثنية. قال وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي. فإذن أثبات صفة النفس لله تبارك وتعالى. ولا أعلم ما في نفسك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فهذه نفس كذلك قد أضافها إلى الله تبارك وتعالى فتثبت صفة ذاتية لله تبارك وتعالى نثبتها كما هي من غير تكييف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل. إذن أول ثلاثة نصوص ذكر ويبقى وجه ربك صفة ذاتية الوجه، وبل يداه مبسوطتان وكذلك هذه صفة ذاتية، وقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وكذلك هذه من الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى. قال وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. إذن الآن دخلنا في أي صفة؟ صفة الفعلية. الصفات الفعلية هي التي يفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء، وفعله تبارك وتعالى مقترن بحكمته. ف يعني وجاء ربك والملك صفا صفا، فالمجيء هنا يعني أهل الكلام يؤولونها جاءت رحمة ربك، جاءت ملائكة ربك، جاء علم ربك، جاء غير ذلك من التأويلات أما السلف فيثبتون لله عز وجل الصفات الفعلية بأجمعها، المجيء والإتيان والنزول والاستواء وغير ذلك. قال وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أو يأتي بعض آيات ربك، إلا أن تأتيهم الملائكة هذا إتيان حقيقي. إلا أن تأتيهم الملائكة ماذا يقولون؟ إتيان حقيقي تأتيهم الملائكة. أو يأتي ربك، لا هذه الآية ليست حقيقية بل نؤولها بأنه ماذا؟ طيب أو تأتي بعض آيات ربك هذا إتيان حقيقي. طيب هي نفس الفعل ووردت في سياق واحد، فلو كان يدل على خلاف ما هو عليه ولم يبينه لنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يبينه لأحد من الأمة وخاطب العرب بهذا الكلام، أما يكون في ذلك قد غش هذه الأمة؟ حاشا الله تبارك وتعالى أن يبعث نبيا وهو الذي يقول من غش فليس منا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الموطن موطن بيان، يعني عندما تأتي هذه الأفعال كلها تثبت على ظاهرها إلا هذه لا نثبت على ظاهرها، لماذا؟ ما الدليل الذي يخرج هذه؟ ائتنا بدليل. فإذا هذه الآية ومثلها تثبت على ظاهرها لله تبارك وتعالى مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقين. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.